الصورة تكون في جزء الآيات أو في الأذن ونحو ذلك، وإذا ما يكون عند انتهاء الصورة أو عند انتهاء الانطلاق يونس أحسن أحسن سكت جائز وسكت واجب. سكت واجب يعني على حسب الطريقة اللي تضربي مثلا في الحمزة هناك سكت واجب، أو عند حرص على عيوز وقرنة وقرنة سكت واجب. الطريقة الشرعية ليس لك إلا السكت، أما الطريقة الطيبة فهذا السكت والتحليل بدون سكت. واضح؟ وجدته وقوف الله وقف او لأنك